الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هذا الثاني المقارب من الأفعال الواقع، كاد وأخبر، هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقارب، أفعال المقارب، أفعال الرجاء، أفعال الشروع. ولكن كلها سميت سماها المثلث أفعال المقارب. هذا أسلوب من أساليب العبودية، هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، باسم الجزء. وهذا له دليل في القرآن إن كان ما تعرفونه، فلازم أن تدرسوا يعني العلوم، العلوم التي تعلمكم أخذت من كتاب القرآن. هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. المقاربة هذا يعني جزء من أفعال هذا الباب، كاد وقرب وإيش؟ أو شكر. ولكن سميت سماها سموها إيش؟ يعني أفعال المقاربة. ليه؟ هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. وهذا له دليل في القرآن، قول الله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مسجدا. قرآن الفجر المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، سمي الكل وهي الصلاة باسم الجزء وهو القراءة، لأن القراءة جزء من الصلاة. هذا تسمية الجزء بالكل موجودة أخذها العرب وأخذوها من الطريق، ولكن لا تجد ما يجلسون هذه العلوم، ما يفهم، ليس كلها المقاربة. القراءة هذا جزء من الصلاة، ولكن كمية الصلاة الكل هذا وهي الصلاة باسم بعضهم وهي الصلاة واضح. وهذه الأفعال من النوافع، النوع الثاني من أنواع الأفعال النوافع. المقاربة كاد وأخبر، ما نتكلم عن المقاربة إذا دخلت كاد على واحدة من أخواتها على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وترفع الخبر، ولكن في فرق بينها وبين كان وأخبر أن خبر هذه الأفعال لا تكون إلا إيه؟ إلا مضارعة، إلا فعلا من أفعال المضارع، ما نادر إتيانها غير مضارع. واضح؟ ما كنت وايبا حتى إن بعضهم قالوا إنهم واسم، إنما جاءت في القرآن كاد ولا جاءت عسى ولا جاءت طفقة إلا مضارع، إلا خبرها إلا وهو وخبرها مضارع. أكاد أخفيها، تكاد قبل الجزم نعم، عسى الله أن يأتيها وطفق مسحا بالسوق، وطفق مسحا بالسوق. مسحا هذا أي من يمسح، مسح هذا معناه القصف، نعم هذا مصرف مسحا، هذا نائب للضبط الفعلي. طفق سليمان يمسح، زرع سليمان يمسح، نعم. واضح؟ ما فهمتم مطلق. يعني مفعول مطلق هذا؟ هذا مفعول مطلق نازل من نفسه. هذا قرب وطريق هذا بدل من الاكتشاف. والحذف وحد ممنع عن سعود واضح ولا هذا ما نلقى كان كاد وعسى لكن دغ غرام ضارع لهذا هذا وعسى كان العمل في كونها أفعال مضافة تدخل عن المرتبط هذا لكن نظر خبر غير مضاد لكن نظر نادر الناتية خبر لكاد أو عسى أو إحدى أخواتي غير مضاد نادر لا يقال عليه هذا أيمس هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها 11 فعلا فلا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف أنت ثعلب هذا نكتب يا قاعدة كلام فاضي الحرف لا تدخل عليه طب الثاني عسى ولا تدخل عليه طب الفاعل ونسب ونسب أيضا إلى ابن السراج هذا ما في فائدة في هذا الصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحر وخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض كما قلت لكم وهذا أسلوب من أساليب العربية تسمية الكل العرب يسمون الكل باسم الكل وجاءت القرآن أكثر شيء أكثر أنا قلت لك يجعلون أصابعهم فيها جانس تسمية الجزء اسم الكل جزء المراد بالأصابع هذا الأمام نعم تسمية الجزء اسم الكل أصبع كل وهما يدخل فيه نعم هذا الذي قال ولكن الصنع الذي تسمى هذا هو أكثر مدخل على الراكعين نعم نعم هذا من باب تسمية الكل باسم الكل وقرآن الشجر إن قرآن الشجر هذا اقتراء جزء من اقتراء ولكن المراد باقتراء اقتراء كلية اقتراء مثل جزء مبايرة وهو اقتراء وكلها تدخل على المبتدأ والخبر هذه العلوم يا إخواني ما يعرفها إلا من درس العلوم التي سرد كثير من الناس واستغلوا بعلوم الدين ولكن تعلموا الواجب يتعلموا هناك يعني هذا حد بس الدنيا هذا ويتعلموا الحق ثاني نحن ما قلنا لهم لا تتعلم تعلموها كله ولكن ترجحون تتركون هذا ترفضونه ترفضون الأصول وترفضون يعني البلاغة علم البلاغة وترفضون النحو وترفضون يعني إيه الطرف اللي ما يعرفون من هنا واضح إذا قلت له لواحد في الحديث اليوم ليش من هو اللي قال سموا من هو اللي أيوة سموا باسمي هذا سموا هذا ما يعرف سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي ليش ما تقول ولا تكنوا ولا تكنوا ايوه صحيح. هذا لازم تعرف سموه هذا باسمي ولا سكنوا بكنيتي ولا تكنوا كمن بكنيتي. هذا الروايات التي نعرفها. ولا تكنوا كمن ثاني لانه ما بك كمن يجوز هذا ولا تتكنى عذبت التاء. ولكن الرواية التي نعرفها تكنوا او تكنوا لان بمعنى واحد. هذا نحن نعرفه. يا اخي انا ما ابغي مثل البخاري. انا من زمان قرات البخاري واعرفه الحمد لله. عشان لي مجلس الصواعق العربيه تقول هذا قراناه من زمان وقرانا مسلم وقرانا كل ايش مكان القراءه تمام. ما هي قراءه القراءه انها ما دخلنا يرد عنه تطبيقها ونعرف معناها ونعرف يعني اللغه فيه. هذه الدراسه واسمه روح. سموه هذا ما تعرف يا شيخ. دائما الواحد يوم يقول ما يقول من باب الاحتفار وانما يقول من باب التذكير يعني قولي باب يقول من باب التذكير وليس من باب الاحتقار من الانسان. الشيخ ما يعرفه اي نعرف ان الشيخ يعرفه يعرف. لا لا لا لا, لا. ليس يرد علي. أنا أعرف رواية هذا هو يرد علي. أنا مخلف كانوا يريدون أن أقول ولا تقل من الكنية هذا لأن فيه لغتان كناء وكنا بمعنى واحد. ما في ويجوز أن أقول ولا تكنوا كناء ما زال لها يعني التعبير لمشعورين بمعنى واحد. كناء وكنا بمعنى واحد. يجوز تكنو ويجوز تكنو ولا تكنو كمن هذا رواية كمن هذا فيها حس كمن طاع تتكنو ما ظاهر. ليش يرد علي يعلمون بهذا؟ لا هم قلنا لا أنا قلت لك هذه قلنا يا شيخ قلنا ما هم من باب الاحتفال. لا من باب أنتم من باب الإنسان إذا قرأ بشيء صحيح لا تمنعه اللغة ولا تمنعه القواعد العربية. نعم. ليش أنت ترد علي؟ وما نرد إلا على شيء على واحد. أو قل لي هل فيها يا شيخ هل فيها رواية هذه؟ تسألوني. هذا نعرف الأبواب. أنا يمكن لي 50 سنة هذا أجل. وجلس في المدارس وجلس يعني في المساجد وجلس فيها. ما أعرف السؤال أنا هو أنه ما يعرف إلا هذا الكلام إلا هذه الرواية. أنا أعرف 3 روايات. نعم نعم واصل واصل. كلها تدخل على المبتدأ والخبر. نعم هذه الأفعال أفعال الباب هذا أفعال المقالة أفعال الصورة يعني الرجع أفعال الصورة تدخل على المبتدأ من نواصل ترفع المبتدأ اسما لها. نعم ويكون خبره خبرا لها بموضع نصب. وهذا هو المراد بقولك كان كذا واصل. لكن الخبر في هذا الباب لا يكون الفرق بينها وبين كان وخبر. ان كان وخبر يكون خبرها في اللسان العرب تارة مضارعا وتارة اسم فاعل وتارة اسم مفعول وتارة جامد وتارة كسر. واما هذا الباب لا يكون خبرها الا مضارعا نادرا ما فيها غير مضارع. ما جاء في القرآن إلا وهم المضارع. نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم ونذر مجيء اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. نادر قليل هذا يقلل. وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبا. وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وأما النادر لا يقاس يحفظ ولا يقاس. وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن نذر إلى آخره. لكن في قوله غير مضارع إهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع. ملاحظتك على ذي المال ايه؟

بكثرتها يقولوا لي خبرها يعني في القرآن غير مقرون بها، هذا دليله. ولكن جاءت إنما ابن طفل يقول يقول أقيد لأنه جاء في الحديث وجاء في الصحيح. ها؟ كلام ابن مالك غير صحيح. ايه؟ كلام ابن مالك. ايه؟ يقول وكاد الأمر فيه عكسة بعد أن قال أنه مثير. لا، الأمر فيه عكسة أنه بدعة. عسى ولكن عسى ماذا؟ عسى نادر أو قريب. نادر. هنا إذا كان عسى. هذا بقريب. لا لا، هو ما يفرق بين القلة وبين المثير. عسى. ما يفرق بين ذلك، ولكن اللغة الأدلة فرقت بين ذلك. إن هذا جاء في الحديث الصحيح في غزوة الخندق مقرونا بأن خبر كاد. وأما عسى ما جاء في ما جاء في الحديث ولا جاء ولا جاء في أمثال العرب، ما جاء إلا في الشعر. ولذلك فرقوا بين ذلك. وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطتي وبرودي وكعسى حرى ولكن جعل خبرهما حتما بأن متصلا. وحرى حرى كعسى من يفعل ولا جعل، ولكن خبرها واجب لازم أن تكون أنتي ولا تستعلمان حرى خبروها حتما بأم التقيم وكعتها حرى ولا توجوع عندها خبروها خبروا حرى متصلا بأن حتر ما جاء في الشعر ولا في غير ذلك. وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النذر. وكذلك أخرب لقى كمان ألزم العرب خبر هذا عن وخلو لقى هذا من أفعال الرجاء أنتم ترى أنت. وبعد أوشك انتفى النذر وانتفى أوشك هذا مثل كاد، ولكن في فرق بينهما في الدلالة على إيه؟ على القرب على القرب بالخبر. ولكن أمسك نادر انتفاء أن في خبره وكاد يعني الكثير الأكثر أن يجرد الخبر وها من أن من أن ماذا شيء؟ لماذا تجرد هنا وهنا لماذا الذي الله يعني ما هذا ما استقبال ولا أنا أقول لك الذي الله أدلة اللغة بسم الله. هذا ما ورد عن العرب هذا ما ورد عن العرب أيه. إنه هكذا فعل لغة العرب. أنا قلت لك هذه الأدلة من لسان العرب من القرآن من الحديث من أشعار العرب حديث لا حديث ابن عباس يوسف أنت الدين عليكم حجارة حجارة من السماء لأن هناك اخترنا خبرها بأن ما فهم يوسف أن تدعى عليكم الأمم يعني يوسف أن تدعى عليكم الأمم تتداعى عنكم الأمم يوشك أن ينزل فيكم ما جاء خبرها إلا وهو فيه الأمر بخلاف كاد كاد الكثير في القرآن يعني القرآن ما جاء خبرها إلا وهو عشق جانب فإذا لا تقول لما هذا أوشك يعني يا شيخ أقرب من لغلقة ولا يعني ليه لماذا يا أخي لغلقة هذا ما هو من أفعال المقارنة من أفعال الشروع أنت فرق طيب ولا هنا كرامة كرامة ليس قلت قاربة كمان بنفعل مقاربة. فعل المقاربة ثلاثة، كاد وأوسك وكارب. أفعال الصورة كمان تعلم لازم أن تحفظها. أنا ذكرت لكم هذا كله في أول الشهر. يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأنه حرى زيد أن يقوم بخلاف عسى. ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره بخلاف عسى. وكذلك اخلولقة تلزم أن خبرها نحو اخلولقة السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه، فمن اقترانها فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. هل أعرف التعذيب؟ أنا لا يا أخي في لا ما تقدر عليه. أحاول أحاول كيف حاول تشغلنا؟ لو شرطية غير جازمة، لو شرطية غير جازمة مبنية على السكون. سئلوا سئلوا سئل سئل الناس سئل فعل فعل ماضي يا شيخ. فعل ماضي فعل الشرط. سئل الناس سئل فعل ماضي فعل ما مبني له مبني سئل فعل ماضي بناء على فتحة شيء سئل الناس لا الصيغة هذه من هي الصيغة العربية هذا ما هو عربي هذا لا يتفاعل يا شيخ هذا مبني المجهول هذا ايش ما تقول مبني المجهول أنا قلت لك مبني نعم ما أن تقول لي الجواب أن تقول لي مبني للفاعل أو مبني للمجهول مبني للفاعل أو مبني للمجهول الناس هو ايش عربه لا يتفاعل مرفوع مفعول مفعول لا يتفاعل ما يفعل التراب مفعول ثاني مفعول السؤال الثاني التراب التراب متى في سؤال هنا فرق بين التراب بين تألى التي تتعدى إلى مفعول الله وبين تألى التي تتعدى إلى مفعول الله وإسفق بينهم فرق بينهم ولا يقول أحد يمكن شيء فرق لا لا. وتمثل له في لسان العرب اللسان العربي والذي فرق بينهما فرق بينهما لأنك أنت عارف فرق بينهما نهوية ضارع بالأدلة كمان تفرق مش بكلامك أنا ما كلام يعني كلام كلام أي نعم ما اقتنع إلا بدل الأديب عبد الحميد ابنه ما اقتنع بقلبه إلا بدل ولا غير لا أنت دخلت هاي فرق بينهم بمعنى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما في سؤال بمعنى أعطيها أكبر غلط هذا علم الناس يا أخي إيش بكم علمتم بمعنى علم أنت غلط كبير ما في ما جاء سؤال بمعنى أعطيها ولا أعطى سؤال بمعنى أعطى أبدا أبدا ما هو بمعنى أعطى حاشا وقد أنت عرب تسوي لها الكلام تقيل هذا فأنا هذا بمعنى طلب ولو طلب الناس ها هنا تتعدى إلى مفهول ها هذا أنا طلب نظرت للجواب ولو طلب الناس التراب لأوسك أن يعرف ولا قيل لا طلبوا طلب الناس هناك تتعدى الى مفعولين واما سأل التي تتعدى الى مفعول واحد بمعنى السؤال يسألونك عن الأهل يسألونك عن الخمس ما تعدت الا الى مفعول سألت الله العافية طلبت الله العافية طلبت الله العافية. نعم انتبهوا، هذا غير ما قلت لكم، هذا فائدة اللغة، أن تعرف الفرق بين الكلمات العربية من جهة المعنى ومن جهة التصريف ومن جهة كل شيء. هذا لها أدلة، ما فهمت ولا تؤيل هذا بمعنى قريبة أو سكن. المفعول الأول نابع عن الفاعل والثاني الطرح. هيا السؤال بول أمس أنت لا أمس أنت نعم أمس يا فهد فأترك الكتاب يا فهد كمل يا شيخ أكمل العراق لا ما تكمل هذا ده غلطة في الميزة محمود عادة ولا بس كنت يدور في الميزة آخر ايه يا شيخ أنت فداعة هي الخبر؟ هي الخبر ويتسم ايه؟ ايه ايه يوسكو ها؟ يوسكو؟ الأمم أين اسمها؟ أين اسمه يوسكو؟ أنت تداعى عليكم أمم هذا نعم أمم يعني يوسكو